بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. إلى هنا جملة جملة. يقول رحمه الله يعني في بيان مراتب القدر بعبارات متنوعة، يقول: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. هذا المراد بالهداية، الهداية الخاصة هنا، يعني الهداية نوعان: هداية عامة وهي ومعناها الدلالة والإرشاد والبيان وإقامة الحجة، وهداية خاصة وهي التوفيق لقبول الحق وشرح الصدر وإلهام الرشد. يهدي من يشاء، وهذا في القرآن كثير: يهدي من يشاء، يهدي من يشاء من العباد، هو أعلم بمواضع فضله، ولهذا قال تعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، له الحكمة البالغة. يهدي من يشاء ويعصم، يعصم من الضلال، يعصم من الوقوع في الآثام، يعصم من يشاء، يعصم من يشاء ويعافي من يشاء. هذا معنى العبارة: يهدي من يشاء ويعصم من يشاء ويعافي من يشاء. كل هذه المعاني متضادة، فمن هداه الله عصمه وعافاه، لأن يعني الهداية ما إنما تتم بالتوفيق لفعل الخيرات، والتوفيق والعصمة من الوقوع في الآثام والمحرمات. وفي مقابل ذلك يضل من يشاء، يضله فلا يوفقه ولا يشرح صدره. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يضل من يشاء يضل، ويضل من يشاء ويخذل، خذلان، خذلان عدم التوفيق. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. فمن خذله الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له. ويخذل ويبتلي، يبتلي من يشاء سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويخذل، يعني ويخذل من يشاء. ومن أضله الله فقد خذله، من أضله الله ولم يوفقه لقبول الحق فقد خذله وابتلاه بأعظم البلاء، نسأل الله العافية. ويبتلي عدلا، إيه يلاحظ قوله في العبارة الأولى فضلا، وفي العبارة الثانية يقول عدلا. فالهداية فضل الله يؤتيه من يشاء، والضلال هو من حكمه العدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم يا علي. قال رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد. هذه تكميل، هذه العبارة تكميل للتي قبلها. كلهم، كل الخلق يتقلبون بين فضله وعدله. هذا قد أكرمه الله بفضله، وهذا قد حكم فيه بالعدل، فعطاؤه فضل، عطاؤه سبحانه فضل، ومنعه عدل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا يسأل عما يفعل، له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة في عطائه ومنعه سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة في عطائه ومنعه، فلا يسأل أحد لماذا هدى هذا، لماذا أضل هذا، لماذا أغنى هذا، لماذا أفقر هذا، هو العليم الحكيم في عطائه ومنعه، له الحكمة البالغة. نعم سؤال. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. تعالى هذا فيها معنى التنزيه، إذا قلت تعالى الله يعني معناه تنزه سبحانه وارتفع قدره عن كل سوء، تعالى الله عما يشركون. تجد في القرآن الجمع بين الكلمتين سبحان وتعالى، وأحيانا تأتي هذه وحدها وهذه وحدها، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، سبحانه عما يشركون، أحيانا يجمع بينهما سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحان الله عما يصفون. تعالى عن الأضداد والأنداد، فليس له مثيل، ليس له ند من خلقه، ليس له كف، ليس له سمي كما في الآيات ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ تعالى الله عن أن يكون له ند من الخلق، فإنه لا ند له، لا مثيل، لا نظير له، كيف يكون المخلوق نظيرا للخالق؟ كيف يكون العبد الفقير الصغير الضعيف ندا لخالق السماوات والأرض الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص؟ ولا ضد له، ليس له ضد يضاده، يضاد حكمه ويتعقب على حكمه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. تعالى عن أن يكون له ضد أو أن يكون له ند، تعالى عن الأضداد والأنداد. نعم. قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. هذه كأنها كالتفصيل والتفسير لقوله تعالى عن الأضداد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. أعد العبارة. نعم. قال: لا راد لقضائه، لا راد لقضائه ولا معقب. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. ولا غالب لأمره، لا غالب لأمره، وأمره هو الغالب سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وهذا يرجع إلى كمال قدرته وكمال حكمته وعظيم سلطانه، فهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. بعده: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بذلك كله وأيقنا أن ذلك كله من عنده، هذه كلمة خاتمة لكل ما تقدم ابتداء من قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا يعجزه شيء، ولا إله غيره، إلى قوله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، إلى قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إلى قوله: خلق الخلق بعلمه قدر لهم أقدارا، إلى هذه العبارات الأخيرة: أهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقول: آمنا بهذا كل بذلك كله، وأيقنا أن كل من عنده سبحانه وتعالى. فهو إجمال بعد التفصيل. انتهى. نعم شاء. وإن محمدا، وأن محمدا، وإن بالكسر. مكسورة عندك ولا مفتوحة؟ عندي مفتوحة يا شيخ. لا، هي الصواب أنها مكسورة لأنها تابعة لقوله: قل نقول في توحيد الله إن الله واحد، ونقول إن محمدا عبده المصطفى، إلى آخره.